فنستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درس هذه الليلة في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. وكنا في الجزء الأول قد وصلنا إلى صفحة 70 بعد 400، والباب الذي ندرسه هو باب شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوقت. فكنا قد استعرضنا وقت الظهر ووقت العصر، وبينا الوقت أول الوقت وآخر الوقت، وأنه ليس بين الظهر وبين العصر برزخ، فبمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، والوقت شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهو حديث جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم حين أن أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. أي والوقت الذي أجمله عمر مفصل حديث جبريل، وقال بعضهم صوابه وهو ما في حديث جبريل، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه من حديث ابن عباس: أمني جبرائيل عند البيت مرتين، يعني في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقتين. ولأحمد وغيره من حديث جابر قال: قم فصل، فذكر نحوه، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. قال البخاري والشيخ وغيرهما: هو أصح شيء في المواقيت، وأصله في الصحيحين أن جبرائيل نزل فصلى ثم صلى الحديث، ثم قال: بهذا أمرت، يعني في اليوم الأول نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل فصلى بالنبي في آخر الوقت. فبين جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بين هذين الوقتين، فأخذ العلماء من هذا أن الصلاة لا تصح يعني إلا في وقتها كما بينه جبريل عليه السلام. كنا ذكرنا أو استعرضنا ما ذكره المصنف وصاحب الحاشية من وقت العصر المختار، وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، سمي بذلك لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبرائيل إياه، أو لأن فعلها فيه موكول للاختيار المكلف. يعني لماذا سمي المختار؟ لأن فعلها في هذا الوقت موكول إلى اختيار المكلف. ثم ذكر أن العصر هو الزمان أو طرف النهار، إن عمل آخر ما ذكر، من غير فصل بينهما، يعني لا يفصل بين وقت الظهر والعصر ولا فيه اشتراك، فبمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ليس بينهما اشتراك، بمعنى أن الوقت يشترك فيه الظهر ويشترك فيه العصر في آخره، لا، بل يخرج وقت الظهر ثم يدخل وقت العصر من غير فصل ولا اشتراك، ويستمر إلى مصير الفيء مثلين بعد فيء الزوال، وكما اعتدنا يعرض لنا الأخ ما في المتن ونتبعه بما ييسر الله عز وجل من الحاشية، فندعوه لذلك على بركة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. أي نعم، يستمر يعني وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني الشمس لما تخرج تطلع من المشرق يكون الشخص له ظل طويل جهة المغرب، ثم يتقاصر هذا الظل حتى ينعدم، حتى ينعدم إذا وقفت الشمس في كبد السماء وسامتت الشاخص. فالشاخص سواء كان طويلا أو قصيرا فيقاس بمثله أو مثليه، فعندما يعني تزول الشمس جهة الغروب يبدأ الظل ينكسر، ظل الشمس من جهة المشرق، حتى هنا بعد زوال الشمس يبدأ الظهر حتى يصير ظل الشاخص مثله، عندئذ يدخل وقت العصر حتى يصير ظل الشاخص مثليه، ظل الشاخص مثليه. كم قدم للإنسان؟ سبع أقدام إلا ستة. ستة أقدام وثلثي. وثلثي القدم، ستة وثلثي القدم، سواء كان قصيرا أو طويلا بقدم نفسه، يعني سبحان الله القصير قدمه قصير، يعني يكون هذا منضبط، والطويل قدمه طويل، وهكذا. أي نعم، ولهذا تختلف المقاييس باختلاف، يعني فيه من يكون ذراعه طويل أو قدمه طويل لأنه هو نفسه طويل، لكن ظله لا يزيد عن ستة أقدام وثلثين. نعم، هذا الوقت المختار، لكن الصحيح سيقرر هذا ويقول يعني إلى غروب الشمس، وقت الاضطرار، وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، لكن إذا صلى في وقت الاختيار فقد صلى في الوقت ولا يأثم. أما إن أخرها إلى وقت الاضطرار فإن كان له عذر فهو أداء صلاته إياها، أداء وليس عليه إثم، وإن لم يكن له عذر فصلاته أداء وعليه إثم، يأثم بالتأخير لكن صلاته أداء، لحديث من أدرك ركعة قبل فقد أدرك الصلاة قبل الغروب. نعم، سيأتي تقرير هذا. نعم، اقرأ إلى أين وصلت؟ الذي زالت عليه الشمس. أين؟ ووقت الضرورة، يعني وقت الضرورة للعصر إلى غروبها، إلى غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، فالصلاة فيه أداء، أي يمتد الوقت المختار للعصر إلى أن يكون فيء الشاخص مثليه، هذا وقت الاختيار، الوقت المختار. وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء، لأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال الوقت فيما بين هذين الوقتين، أو الصلاة فيما بين هذين الوقتين، وعنه يعني عن الإمام أحمد إلى اصفرار الشمس، صححه الشارح وغيره يعني الوقت المختار، واختارها المجد لحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. وله من حديث أبي موسى وهو متأخر، والعمل بالمتأخر متعين، قال: ثم أخر العصر يعني في اليوم الثاني حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. وفي حديث أبي هريرة: وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها ثم يدخل وقت الضرورة. قال شيخ الإسلام: وهو الصحيح، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة المدنية. الضرورة يعني من اصفرار الشمس إلى غروبها وقت الضرورة. قال: ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه، ضمير يعود على وقت الضرورة، الصلاة فيه أداء وليست قضاء. قال: وهو إنما يباح تأخير الصلاة إليه يعني إلى الوقت الضروري مع العذر، إلى وقت الضرورة مع العذر، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها لعذر أو غيره. قال في المبدع وغيره: عليه أكثر العلماء لقوله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره في الأداء، لكن في الإثم وعدمه بينهم فرق، المعذور لا إثم عليه وغير المعذور يأثم على التأخير. ولا يختص بالعصر والصبح. إيش هو اللي ما يختص بالعصر والصبح؟ الوقت الضرورة لا يختص بالعصر والصبح، بل الحكم كذلك في جميع الصلوات، لما في صحيح مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أدرك ركعة من الظهر قبل أن يخرج وقتها ثم خرج وقتها أثناء صلاة الظهر فقد أدرك الصلاة. أي نعم، يعني لا يختص إدراك الصلاة بركعة بالعصر والصبح فقط، بل من أدرك نعم ركعة من الصلاة في جميع الصلوات فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك ركعة في وقتها قبل خروجه. نعم. ما يعمل يا شيخ بالقيد؟ ها؟ القيد ما يعمل به؟ أي قيد؟ في الأحاديث الثانية في صلاة العصر وصلاة الصبح قيد الصلاة. قيدت بماذا؟ صلاة الصبح نعم، سيأتي الاستثناء لصلاة الصبح، لكن صلاة العصر بماذا؟ الحديث هذا: من أدرك ركعة من الصلاة قيد بصلاة الصبح وصلاة العصر. نعم، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. قال: ولا يختص بالعصر والصبح، لما في صحيح مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهنا يحمل المقيد على المطلق، هنا يحمل المقيد على المطلق: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إلا إذا يعني قلنا إن المقيد جاء متأخرا ونسخ الإطلاق أو خصص الإطلاق، لكن أنى لنا بذلك يعني، وهذا كلام العلماء. نعم. نعم، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، يعني إلى وقت الضرورة، يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، أي إذا أخرها إلى وقت الضرورة أثم لغير عذر، ولعذر فلا إثم. وقال الشيخ: نقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان، وقت اختيار وهو 5 مواقيت، ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت. انتهى. وسمي بالضرورة لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة أو نوم أو إغماء أو جنون أو حيض ونحو ذلك. 3 مواقيت ما هي؟ وقت اضطرار، ما هي 3 المواقيت هذه؟ تختص بالعشاء، إلى قرب الفجر وبالفجر، يعني التي لا تجمع، التي لا تجمع، والتي تجمع ثنتين. نعم. وب نعم وبالعصر. نعم. ويسن تعجيلها مطلقا. ايش اللي ما تجمع؟ العصر مع المغرب، نعم، والعشاء مع الفجر، والفجر مع الظهر، والفجر مع الظهر. تمام. نعم. ويسن تعجيلها، يعني تعجيل الصلاة مطلقا مع حر وغيم وغيرهما، لحديث: ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. ولهما عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا فنقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، ولغيرهما من الأحاديث، وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. ويأتي الأمر بالتبكير لها في الغيم، ففي الصحو أولى. نعم. وهي الصلاة الوسطى. ويسن تعجيلها، يعني صلاة العصر مطلقا، وهي الصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، يعني الفضلى، مؤنث الأوسط، والوسط الخيار، فالمعنى لثبوت الفضل فيها، ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وثبت أنها العصر، ففي صحيح مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وللترمذي وصححه: الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. قال: في الإنصاف بلا خلاف عن الإمام والأصحاب. وقال الشيخ: قد ثبت بالنصوص الصحيحة أنها العصر، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم. انتهى. وقال ابن رشد: الأحاديث بذلك متواترة، والعلم به حاصل ضرورة. انتهى. ويستحب جلوسه في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الفجر إلى طلوع الشمس، وهو أوكد لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني الجلوس بعد الفجر أوكد، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بعد الفجر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهو أوكد لفعله صلى الله عليه وسلم. خلصنا من وقت العصر، الآن وقت المغرب، يلي وقت العصر. نعم. قال: ويليه وقت المغرب. مصدر المغرب مصدر غربت الشمس غروبا مغربا، ويطلق على وقت الغروب ومكانه، يطلق على الوقت والمكان مغرب، فسميت هذه الصلاة باسم وقتها، وتسمى صلاة الشاهد، ولا يجوز فعلها قبل الغروب بحال. وأجمعت عليه الأمة، والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميع، غروب قرص الشمس جميعا، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. ونقل ابن المنذر وخلائق الإجماع عليه لما في الصحيحين وغيرهما: إذا غربت وتوارت بالحجاب، ولغيره من الأحاديث، ويتحقق بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. نعم. وهي وتر النهار. المغرب وتر النهار لاتصالها به، كأنها فعلت فيه لحديث عقبة: فإنها وتر النهار، رواه أحمد وغيره، أي فرضت وترا للنهار ثلاثا من أول الأمر، وهي ثلاث ركعات حضرا وسفرا بإجماع المسلمين، ما تقصر كما تقصر الرباعية، لا هي ولا الفجر. نعم. ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، وفاقا لأبي حنيفة، والصحيح عند الشافعية، ورواية عن مالك، قال النووي وغيره: هذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره، وقول جمهور أهل العلم، وصححه ابن العربي وغيره لحديث عبد الله بن عمرو: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، رواه مسلم، وفيه: ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان في اليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ: قبل أن يغيب الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقتين، وفي لفظ: إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، ولقوله: وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها. وإنما خص من هذا الفجر، الفجر يعني يخرج وقتها بطلوع الشمس، ما يخرج وقتها بدخول وقت الظهر، هذه فيه برزخ بين الفجر وبين الظهر. مع والأوقات الصلوات الباقية ما في، خلاص يخرج وقت هذه ويدخل وقت الثانية، فالظهر إذا خرج وقتها دخل وقت العصر، العصر إذا خرج وقتها دخل وقت المغرب، المغرب إذا خرج وقتها دخل وقت العشاء، العشاء إذا خرج وقتها دخل وقت الفجر، ما عدا الفجر، الفجر لا، متى يخرج وقت الفجر؟ إذا طلعت الشمس، في برزخ لا هو وقت الفجر ولا هو وقت الظهر، ما بين الظهر وما بين الفجر، هذا خص من الدليل. وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها، وإنما خص منه الفجر بالإجماع، ما هو بالدليل، بالإجماع، فما عداها داخل في عمومه، ما عدا الفجر داخل في عمومه. وبه تضافرت السنة الصحيحة، وهو أصح الأقوال لهذه الأخبار، وخبر أبي موسى وبريدة فلها وقتان، وقت اختيار، وهو إلى ظهور الأنجم يعني المغرب، وقت اختيار وهو إلى ظهور الأنجم، ووقت كراهة وهو ما بعد ظهور النجم الأنجم إلى مغيب الحمرة، والحمرة لون الأحمر، وقد تطلق على ما لونه البياض كما يقال امرأة حمراء، وقيدوه بالحمرة يعني امرأة حمراء وهي بيضاء فيقال حمراء، وقيدوه بالحمرة لقول ابن عمر وغيره الشفق الحمرة، وقال الزجاج وغيره الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس، وهذا هو المشهور في كتب اللغة. وذكر غير واحد أنه لم ينقل عن أئمة اللغة غيره، فالشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص بينهما زمن قليل. فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة، قال الشيخ وغيره، وما بين العشاءين ثمن الليل، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس سبعه، يعني مقدار ما بين الفجر وطلوع الشمس سبع الليل، مقدار ما بين المغرب إلى العشاء ثمن الليل، لو قسمنا الليل إلى ثمانية فثمن الليل بمقدار ما بين المغرب إلى العشاء، وإذا قسمنا الليل إلى سبعة فسبع الليل مقداره ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، يعني كأن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعني أطول مما بين المغرب إلى العشاء يعني سبع. نعم. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة. إلا ليلة جمع أي مزدلفة. ويسن تعجيلها إلا لعذر، تعجيل ماذا؟ تعجيل المغرب سنة تعجيلها، قال الشيخ باتفاق الأئمة وللترمذي وغيره، وصححه عن سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، قال وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، إلا لعذر يعني انتظار المصلين والصوام أن يفطروا، أي نعم فتؤخر قليلا. إلا ليلة جمع أي مزدلفة، فهذه يسن يعني تأخيرها. سميت جمعا سميت جمعا لماذا؟ لاجتماع الناس فيها. أي قال سميت بذلك يعني سميت مزدلفة لأنها يتقرب فيها إلى الله، يعني يتخذ المبيت بها زلفة إلى الله يعني قربة، فسميت مزدلفة. قال سميت مزدلفة سميت بذلك لأنها يتقرب فيها إلى الله، يذكر الله فيها، أو لاقتراب الناس إلى منى من عرفات، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل، أو لازدلاف آدم وحواء فيها وهي ليلة النحر. قال سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، قال في الحاشية أو لاجتماع آدم هناك بحواء، أو لأن الناس يجتمعون بها بين صلاتي المغرب والعشاء، والأول أجود لوجود اجتماع الناس بها قديما. نعم. فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما. ما هو الذي يعني يسن الجمع؟ هو التأخير أو تأخير المغرب. نعم. فيسن تأخير المغرب لمن يباح له الجمع، وقصدها محرما، يجمع ما بين المغرب والعشاء، يباح له الجمع، الجمع بين المغرب والعشاء، لا من لا يباح له الجمع من مكي وغيره عند بعضهم، ويأتي ذكر ثبوت جمعهم خلفه صلى الله عليه وسلم. لكن غير المحرم الذي لم يحرم هم جمعوا خلف النبي وهم محرمين على مكة يعني حجوا، لكن غير المحرم بياع المشتري لا يجمع، أو سائق أو حرفي. نعم. فالذي يباح له الجمع وهو من قصدها محرما أو مسافرا، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما هذا ليلة جمع، ليلة النحر، يسن له تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا. نعم، ليجمعها مع العشاء تأخيرا، أي جمع تأخير إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون ذلك، قال الشيخ وغيره بالاتفاق، وكذا في غيم فيستحب تأخيرها حتى يتيقن دخول الوقت، إذا كان فيه غيم فيسن تأخير المغرب حتى يتيقن دخول الوقت، لأنه العادة إذا كان فيه غيم ما يدري هل غربت الشمس أو لم تغرب، فيسن أن يؤخر المغرب حتى يتيقن غروب الشمس. قال أحمد يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل لا سواد الغيم. نعم. قبل حط رحله، هذا في مزدلفة، لفعله عليه الصلاة والسلام بمزدلفة، بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء، متفق عليه. نعم، يعني بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء، متفق عليه. نعم. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، أوسع الأوقات وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، أي ويلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر العين والمد، العشاء اسم لأول الظلام، سميت بذلك لأنها تفعل فيه يعني في الظلام في العشي، ويقال لها العشاء الآخرة، وتسمى بالعتمة أي شدة الظلمة، لما في الصحيح عن عائشة كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، أو باسم عتمة الليل وهو ظلمة أوله، ولا يكره تسميتها بالعتمة. قال الشيخ الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار، يعني الإكثار من قولنا العتمة حتى يغلب على الاسم، وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء. وقيل وكذا الفجر بصلاة الغداء، وأول وقتها مغيب الشفق، أول وقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة، حكاه غير واحد، والأحاديث متضافرة على ذلك، ولا يلتفت إلى البياض الباقي بعدها، كما لا يلتفت في الصوم إلى البياض الذي قبل الفجر. قال ابن عمر الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة ولا نزاع في ذلك. وللترمذي وغيره عن النعمان أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها لسقوط القمر لثالثة، ليلة الثالث من الهلال إذا غاب وجبت العشاء، لسقوط القمر ليلة الثالث، سقوط الهلال يعني أو غيبوبة الهلال ليلة الثالثة، أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها لسقوط القمر لثالثة، وهو إنما يغاب لها عند غيوبه غالبا، يعني الشفق يغاب عند غيوب، يعني القمر يغاب لليلة ثالثة عند غيوب الشفق غالبا، ويمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر عند الأكثرين، لقوله ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة الأخرى، هذا هو التفريط، رواه مسلم. ويحرم إليه بلا عذر كما تقدم، يعني يحرم تأخير صلاة العشاء إلى وقت الضرورة بلا عذر. نعم. وهو الصادق، إيه، ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، أي الفجر الثاني هو الفجر الصادق، لأنه صدق عن الصبح، يعني فيه الفجر فجران، فجر كاذب، وهو يعني المستطيل في الأفق كذنب السرحان في الأفق المشرق، أما الفجر الصادق فهو الممتد يعني في الأفق. قال وهو البياض المعترض بالمشرق، هذا الصادق، ولا ظلمة بعده، يطلع بعد مغيب الأول، يملأ الأفق بياضه، وهو عمود الصبح، وبطلوعه يدخل النهار، يبدأ الصيام، وذلك أن على قرص الشمس دائرتين حمراء وقبلها بيضاء، أول ما يطلع البيضاء ثم الحمراء ثم القرص، والأحكام تتعلق بالبيضاء وهي دائرة، لكن لاتساعها تظهر كأنها خط مستقيم من الجنوب إلى الشمال، ويسمى الفجر المعترض والصادق والمستطير، أي المنتشر الشائع، شبه بالطائر بفتح جناحيه. نعم. والأول مستطيل أزرق، وهو الكاذب، مستطيل أزرق، ولدقته يقال له ذنب السرحان، وهو المستطيل من المشرق إلى المغرب، يسمى كاذبا لأنه يقل ويتلاشى، أو لأنه يغر من لا يعرفه. نعم. له شعاع ثم يظلم، له شعاع ثم يظلم، الشعاع المترقرق غير الضوء، وشعاع الشمس الذي تراه كأنه حبال مقبلة عليك إذا نظرت إليها، أو الذي ينتشر من ضوئها. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، تأخيرها يعني العشاء إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، إن سهل، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، صححه الترمذي. وقال هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ولأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين، ولحديث أبي موسى وهو متأخر وعنه يمتد إلى نصف الليل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين للشافعي لحديث ابن عمرو ووقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، وحديث أنس أخرها إلى نصف الليل ثم صلى وقال إنكم في صلاة ما انتظرتموها، متفق عليه. قال الشيخ ولو قيل بتحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلثه تارة أخرى من هذا الباب، يعني ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس لكان متوجها. يعني اعتبر نصف الليل، أي نعم، إلى نصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس، ليله بطلوع الشمس، وثلث الليل الذي ينتهي يعني ليله بطلوع الفجر. نعم. فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، كره أو كره، يعني إن شق تأخير العشاء إلى الثلث، إلى ثلث الليل، ولو على بعض المأمومين، يعني للتعب أو للنوم أو لكذا، كره تأخيرها، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم، نص عليه أحمد لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتأخيرها كراهية المشقة، قال لولا أنا شقة، وكان يأمر بالتخفيف رفقا بهم، ولأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه هي التقديم، فإذا تقدموا فالأفضل التقديم دفعا للمشقة، قاله الشيخ وغيره، وقال أحمد تأخيرها بقدر ألا يشق على المأمومين، بقدر ألا يشق على المأمومين. أيضا إذا كان يفوت تأخيرها، يفوت الجماعة، فلا ينبغي أن يؤخرها، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها مخافة المشقة. نعم. ويكره النوم قبلها، هي للخبر، يكره النوم قبل العشاء، ولئلا يستغرق النائم حتى تفوته أو يفوته وقت اختيار وقتها، أو يترخص الناس فينامون عن إقامتها جماعة، حيث ناموا قبل صلاة العشاء يعني يصعب أن يستيقظوا جميعا ويؤدوها جميعا، فتجد يعني أن الذين ينامون يعني قبلها، الغالب أن كل من قام صلى وحده، ما تفوت، ينامون عن إقامتها جماعة. نعم. والحديث بعدها، يعني يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يعني بعد العشاء الآخرة، لحديث كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. والمراد بالحديث التحادث مع الناس، السمر بغير فائدة، فيشتغل عن قيام آخر الليل أو صلاة الصبح، يعني ومثله مشاهدة الفضائيات والتلفزيون وغير ذلك مما لا فائدة فيه، ملهيات، فينام عن صلاة الصبح، ينام عن قيام الليل، ينام عن صلاة الصبح. إما يعني الكراهية من أجل هذا، أو أن الكراهية يعني لفوت الفضيلة، والفضيلة عقب تكفير الخطيئة بالصلاة، لأنه إذا صلى محيت خطاياه، إن الحسنات يذهبن السيئات، فينام بعد صلاة كفرت بها خطيئته، فتكون خاتمته خاتمة عمله، يعني خاتمة عمله هي الصلاة، فينام عليها، فإن قبض قبض على خير، وإن استيقظ استيقظ على خير. نعم. إلا يسيرا أو لشغل، يعني إلا الحديث اليسير أو الحديث لشغل، اشتغل بأمر الأمة للأخبار، ولأنه خبر ناجز ومصلحة راجحة، فلا يترك لتوهم مفسدة. وأخرج الضياء من حديث عائشة: لا سمر إلا لثلاثة، مصل أو مسافر أو عروس، يعني العروس مع عروسه يسهرون لكن عاد ما ينامون عن صلاة الفجر. نعم. أو مع أهل ونحوه كضيف، يعني يسامر ضيفه أو يشتغل بحديث فيه مصلحة للمسلمين فلا يكره، لما في صحيح مسلم تحدث مع أهله ساعة ثم رقد، ولحديث عمر كان يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه، يقول عمر وأنا معه. حسنه الترمذي. أو السمر في علم، يدرس يطلب العلم، العلم النافع، العلم النافع، العلم بالوحي. قال الترمذي: رخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. وقال النووي: اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير. انتهى. والشغل يشمل العلم، بل هو من أهم ما يشتغل به، العلم من أهم ما يشتغل به. نعم. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر. نعم، يحرم تأخير العشاء، صلاة العشاء بعد ثلث الليل بلا عذر، كحائض تطهر ومجنون يفيق أو غير ذلك. أي نعم، لأنه وقت ضرورة، أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكر وقت ضرورة، أو ما بعد نصف، أو ما بعد نصفه على القول الراجح. ولا يجوز تأخير وقت صلاة لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إلى وقت الضرورة لغير عذر. وتقدم. نعم. ويليه وقت الفجر. ويليه وقت الفجر. نعم، وقت الفجر مصدر، وهو ضوء النهار. فجر يفجر فجرا، فالفجر مصدر وهو ضوء النهار، أو حمرة الشفق في سواد الليل وهو في آخر الليل كالشفق في أوله، سمي به لانفجار الصبح. وقد أفجرنا من الفجر كما تقول أصبحنا من الصبح، أو لأنه انصداع ظلمة من نور، وبه سمي الوقت عند ظهوره وتسمى الصبح، والصباح أول النهار، وقيل مأخوذ من الحمرة التي فيه كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه، وتسمى صلاة الغداة، يعني الصبح مأخوذ من الحمرة التي فيه كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه، وتسمى صلاة الغداة، والغداة أول النهار، وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعا. صلاة الفجر ركعتان حضرا وسفرا إجماعا. ومن صلوات النهار في قول العلماء كافة، صلاة الفجر من صلوات النهار لكنها جهرية إجماعا، إلى طلوع الشمس، أي وقت الفجر من طلوع الفجر، ويمتد إلى طلوع الشمس، لحديث جبرائيل وحديث ابن عمر وحديث أبي موسى. قال الشيخ: استعمل فقهاء الحديث في هذا الباب جميع النصوص الواردة في أوقات الجواز والاختيار، فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل. وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، وليس حديث في المواقيت أصح منه، وكذا صح معناه من غير وجه من فعله صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير وغيره أجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر، ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس. ولفظ النووي وغيره أجمعت الأمة. وفي المبدع الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول من الصيف، والعشاء على العكس. قال الشيخ: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس. نعم. وتعجيلها أفضل مطلقا، يعني تعجيل الفجر أفضل مطلقا، أي صيفا وشتاء، إذا تيقنه، إذا تيقن طلوع الفجر أو غلب على ظنه، لحديث: يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يدل على أنهم بكرون بالفجر، لو كانوا يتأخرون حتى يسفروا لعرفوهن. وحديث جابر: كان يصليها بغلس، متفق عليه. وأما حديث أسفروا بالفجر فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر، جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليس. أو أسفروا إلى أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، أو دوام الإسفار لا ابتداؤه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يبتدئ بغلس ثم يستمر بصلاة الفجر حتى يسفر، يقرأ مثلا سورة السجدة ويقرأ على تعالى الإنسان، فطول الصلاة وهذا معنى قوله دوام الإسفار لا ابتداؤه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: إنما المراد به الإسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر، يعني أطال القراءة ثم أسفر، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات، يعني كأنه فعلها مرة، نعم، لبيان المشروعية، ثم لم يعد إلى ذلك حتى مات، وكان يصليها بغلس صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن خزيمة. وقال الحازمي: إسناده ثقات. فقوله صلى الله عليه وسلم موافق لفعله، وكيف يظن به الموافق المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ قال ابن عبد البر وغيره: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء، يعني خلاف لأبي حنيفة، يسفرون بالفجر جدا، لكن الجمهور التغليس. نعم. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت. نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفاتحة ركن لا تتم الصلاة إلا بها، فلو فرض أنه يأخر لتعلم واجب فإن لم يمكنه تعلمه في الوقت ولو وقت الاختيار فلا، يعني يصليها بحالة، سبح ويهلل، اتقوا الله ما استطعتم. وكذا تأخير الكل مع ابن فوات لمصلي كسوف ونحوه، وأمن حدوث مانع. نعم، يعني إذا كان مثلا يؤخر لتعلم أحكامها ولا يفوت فنعم. وكذا لو لعلنا ما أدري يعني انتهينا من الأوقات الخمسة وبقي أحكام تتعلق يعني بتأخير الوقت. الأعذار مثلا كتعلم أحكام الصلاة أو أمره والده أن يصلي به أو كان حاقنا أو حاقبا ونحو ذلك، هذه لعلنا يعني نؤجلها إلى وقت لاحق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه في الزمان والمكان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبلغنا ما فضلته من الأوقات والأزمان لندرك فيه خير ما قسمت فيها من بر وخير وبركة. ونسألك اللهم ألا تحرمنا خير ما عندك بسبب ما عندنا من الذنوب والتقصير والكسل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي الجمع يأتي، سيأتي الكلام في الجمع، لكن الجمع يعني يكون جمع تأخير أو جمع تقديم. فإن كان المسافر لم يرتحل بعد ودخل وقت الظهر فالأفضل أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم لأنه أرفق به. وإذا كان وقت الظهر ما دخل والمسافر مرتحل ودخل وهو أثناء السير فالأفضل له أن يؤخر وقت الظهر إلى العصر ويجمع جمع تأخير وهو الأرفق به. المهم يختار الأرفق به. المغرب مع العشاء، إذا أخر المغرب أو قدم العشاء مع المغرب حسب الأرفق به. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول هل يستدل بحديث لا يعرفهن أحد من الغلس على كشف الوجه؟ إنه لو كان على وجه الوجوب فإن هذه الجملة لا داعي لها. أم هذه قبل نزول تحريم كشف الوجه؟ أقول هل ما يدل على إباحة كشف الوجه؟ هذا الحديث لا يدل على أن الوجه يباح كشفه، وقد يكون كما ذكر الأخ أنه إذا يعني أخذ منه أنهن يكشفن وجوههن، لكن هنا متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، هذا يدل على الحجاب الكامل وستر الوجه. الله نعم، كلمة لا يعرفهن أحد من الغلس هذه مجبلة لأنها قد تعرف وهي متحجبة. هذا عمر لما رأى سودة قال قد عرفناك، لأنها طويلة وهي متحجبة في الليل، فقد يعني تعرف وهي متحجبة حجابا كاملا تعرف. يعني كلمة لا يعرفهن أحد لا تدل يعني ليست دلالة واضحة على كشف الوجه، على إباحة كشف الوجه. معروف يعني من كلام معروف من الأدلة أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة إلا عند الأجانب، وتكشف وجهها في الإحرام ولا تلبس القفازين إلا عند الأجانب فتستر وجهها، وستر الوجه واجب للأدلة الثابتة في ذلك، وليس يعني مقيد، الستر ليس مقيد بالعورة، حتى نقول إن الوجه ليس عورة فلا يجب ستره. وإذا عرفنا العورة يعني بما يستحي من كشفه أو يستحيى من كشفه، فنجد أن كل رجل يستحي الحقيقة إذا لم يكن تعود أو في مجتمع اعتاد، يستحي أن ترى زوجته سافرة أو بنته أو أخته، بل يغار يشعر بشيء من الغيرة ويعتبر أن هذا فضيحة له، أن أجنبيا ينظر إلى وجه أخته أو إلى وجه زوجته أو إلى وجه هذا، في طبعا في البيئة التي لم تكن اعتادت كشف الوجه. أما البيئة التي اعتادت كشف الوجه قل يعني إحساسها، كثرة الإمساس تقلل الإحساس. ثم إن الوجه يعني يعتبر زينة، أزين ما في المرأة أو أجمل ما في المرأة هو وجهها، والشعراء يتغنون بالعيون، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا وما أحيينا قتلانا، فيعني العينين وكذا وإلى آخره محل غزل الشعراء، فهو محل فتنة، فأي شيء هو من هذا القبيل يجب ستره، ويجب ردم الفتنة وحماية الفتنة بهذا. هذا من الناحية العقلية، مع أن الأدلة الشرعية ثابتة في وجوب ستر الوجه خاصة إذا كانت شابة عن الأجانب، ولا يرخص إلا أن تخرج يعني من ثقب للعين من أجل أن ترى طريقها، أي نعم، وما عدا ذلك فلا يجوز لها أن تكشفه، خلاف يعني ما عمت به البلوى الآن، الله المستعان. رجلات المسجد بعد انتهاء الصلاة، هي جوهرة والجوهرة تصان وتستر. رجلات المسجد بعد انتهاء الصلاة ثم أتى إلى الصف الأخير وسحب رجلا من الصلاة وجعله إماما له فأكمل الصلاة معه ثم أتى بما فاته من الصلاة، فهل يصح؟ أفتى بهذا بجواز هذا بعض العلماء، والأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. إذا طلب رجل، عليكم السلام، إذا طلب رجل من أخيه قرضا مقداره 10,000، شوف الحيلة، 10,000 ريال، فقال له أخو ليس عندي سوى مبلغ 9,600 جمعته لأدفع قسط الصندوق العقاري وهو يحل في غرة رجب، فقال له الرجل أعطني ذلك المبلغ يعني 9,600 وأنا سأقوم بتسديد الصندوق بعد سنة وأتحمل الفرق، يعني يدفع بعد سنة إلى الصندوق العقاري 12,000 عن 9,600، فهل هذا جائز؟ إيش رأيكم؟ ربا؟ نعم، لا شك فيه، لأنه اشترى 9,600 ب1,200 منجزة، يعني ما اشترى دراهم بدراهم، هذا ربا صريح. الظاهر أخونا هذا، وما حكم زواج المسيار؟ أنا ما أعرف زواج المسيار، وش هو زواج المسيار هذا؟ ما أدري وش هو زواج المسيار. كتبوا فيه كتب فيه بعض طلبة العلم وألفوا فيه مؤلفات، لكن إذا صار بولي وشاهد عدل والشروط كاملة والمهر كامل، إلا أنها هي تنازلت عن بعض حقها وقالت أنا أسامحك ما تجي ما تقسم لي بالليل، تعالي في النهار أو تعالي متى تيسر لك سير علي، وش فيه؟ ما في شيء. إذا كان مكتمل الشروط، فيه إيجاب وقبول وفيه مهر وعقد شرعي وخلو من الموانع، ماذا يكون فيه؟ إلا أنها تنازلت عن أن يقسم لها وقالت بلاشي مثلا أن تقسم لي في الليل أو أن تعلن مثلا هذا الزواج، على يعني التيسير على ما يتيسر لك، فما أظن أن بهذا بأس، لكن بحسب الشروط الشرعية إذا كان هذا هو المسيار. أما إذا كان المسيار يعني يحتال به على مظالم أو يحتال به على إسقاط حقوق لا يجوز إسقاطها أو يحتال به على زواج متعة أو نحو ذلك، فهذا معروف يعني أنه يعني كل شيء يضبط بصفته. اختلفوا الناس يعني يسمونه زواج المسيار، ربما يدخلون فيه صورا قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، والله أعلم. ما أدري الأخ هذا همحة ما بقى عليه إلا زواج المسيار. بسم الله، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا.